ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب